Cuma. Cuma. Maşallah. Cuma. Maşallah. Ha, kemesel el-himari yahmilu esfara. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. طيب حضراتكم طبعا كلب اعزكم الله يبقى دوج، دونكي حمار، مانكي اللي هو القرد. وبالمناسبة صوت القرد ضحك، تخيلوا حضراتكم، يا ريت نعرف الكلمة دي. اونوماتوبويا، اونوماتوبويا اسم الصوت، ها زي مواء صوت القطة والكلام. اونوماتوبويا اسم الصوت، ما بنحتاجش ترجمة له. حضراتكم الاسم كواك صوت البطة، داك يعني بطة، داكلينج اللي هو لو قلنا بطيطة يعني البطة صغيرة أو شيء. طبعا الصوت كواك، أوكي، مثل نقيق الضفادع، هديل الحمام، أزيز الطائرات، زئير الأسد، وهكذا. ده عندنا في اللغة الإنجليزية اسمه أونوماتوبويا، زي الكاكو بالنسبة للسبارو أو النايتنجيل. بارك الله فيكم، أسعدها الباري وأسعدكم جميعا، الله يحفظكم يا رب. هنا الله يبارك فيكم، Islamic culture is closely linked with life. A man who has learning but doesn't know how to apply it to the conduct of life is like a donkey carrying books. كمثل الحمار يحمل أسفارا. خلوا بال حضراتكم، والشاعر يقول، طبعا هذا قول الله سبحانه وتعالى، بيدلنا على ان احنا لا نكون كاليهود، ان احنا نطبق ايه. ولذلك الايه الثانيه من سوره الصف، وطبعا هنا في سوره الجمعه، لكن الايه الثانيه في سوره الصف بقى، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. واحنا يا اخوه ويا اخوات، يا ريت حضراتكم نحفظ النصوص بنيه الدعوه ان شاء الله، والترجمه ليست قرانا كما قلت لحضراتكم. We who believe، يا ايها الذين امنوا، O mankind, O people, يا أيها الناس. O ye who believe, why do you say something and act differently? لما تقولون شيئا وتفعلوا عكسه؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وإحنا قلنا حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل لرجل. أوكي؟ طيب، هناك بقى يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أوكي؟ There was no distinction between secular education and religious education. Secular دنيوي اللي جات منها بقى السيكولاريزم والكلام ده، ما كانش فيه أبدا تمييز بين العلم اللي هو الدنيوي والعلم الديني. In the great days، في الأيام العظيمة، in the heyday، in the golden age of Islam. وخلي بالكم gold يعني ذهب، تبر، وجولد ذهبي، وجولدن ذهبي. طب إيه الفارق؟ جولدن ذهبي لحاجه مثلا لون يعني شعر مثلا، لون يعني خبر حضراتكم شيء ما مش مصنوع من الذهب لكن يعني اشبه به، اوكي نقول جولدن. لكن لو قلنا جولد يبقى ميد اوف، مصنوع من، وطبعا سيلفر اللي هو اللوجين والورق والفضه. There was no distinction between secular education and religious education in the great days of Islam. All education was brought into the religious sphere. كل التعليم جاي في الايه، في النطاق بقى الايه، الدين بفضل الله يشمل، يشمل كل الايه بفضل الله. Lectures on chemistry، محاضرات عن الكيمياء، and physics الفيزيقا او الفيزياء، botany النبات، medicine. وخلي بالكم بقى حضرتك في ثلاث كلمات بنخطئ كثير في نطقهم، منهم اللي هي medicine business history. احيانا نقول ميديسن عشان الاي، بيزنس عشان الاي، لا، او هيستوري عشان الاو، لا، هي مقطعان ضيا سيلابك. ميديسن بيزنس هيستوري، امتى اقول الاي؟ ميديكال حضراتكم بيزي، لكن بيزنس هيستوريك هيستوريكال. اوكي، وشوفوا بقى التطرف في الغرب. كنت في جامعه فيرفيلد ولايه كونتيكت، تخيلوا حضراتكم كلنا عارفين ان كلمه هيستوري يعني تاريخ. الحركة النسوية ومن التطرف الفيمينيزم، احنا عندنا في الإسلام بفضل الله النساء شقائق الرجال، مش محتاجين الحمد لله رب العالمين. واحنا الفروق البيولوجية بتستلزم أدوار مختلفة، ولذلك الفارق فروق، نكمل بعضنا البعض، مش كونتراديكت يعني يتناقض. عشان كده أول مرة أسمع هذه الكلمة وكنت هناك في أمريكا، لما يقولوا ليه ما نقولش بقى، ليه نقول هيستوري؟ طب ما نقول هيرستوري، ليه؟ لأن هم بيشايفين إن هيستوري يعني قصته، فهيستوري يبقى قصتها. شوف التطرف لله الأمر من قبل ما. وإحنا بنقول في فرق بين المساواة والعدالة والعدل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، خالقنا ورازقنا، وهو يعلم ما يصلحنا سبحانه وتعالى. أوكي؟ لأن المساواة هنا، مساواة المرأة بالرجل، ظلم للمرأة. There was no distinction between secular education and religious education in the great days of Islam. All education was brought into the religious sphere. Lectures on chemistry and physics. خلوا بال حضراتكم بقى. Botany, medicine. Botany علم النبات. Medicine الطب. And astronomy. أي حاجة تبدأ بأسترو. تعرفين astronaut رائد الفضاء، وأسترولوجي التنجيم. لكن astronomy علم الفلك. Were given in the mosque. كانت بتعطى في المسجد. وانا قلت يا ريت نستخدم بقى بدل كلمه ماسك، لانها قريبه من كلمه موسكيتو، ناموسه او بعوضه. ولعل الذي نحتها كان يحسد ويحقد على المسلمين تجمعهم في المساجد، فاود ان احنا نغلب كلمه مسجد بدل كلمه ماسك. Equally with lectures، تماما يعني المحاضرات اللي في الطب في النبات كانت بتعطى، وفي علم الفلك تعطى في المسجد. على قدر مساوي مع محاضرات on religious matters، عن الشؤون الدينية. For the mosque was the university of Islam. For the masjid was the university of Islam. كان جامعة الإسلام. خلاص. In the great days، في الأيام العظيمة بقى الإسلام. أسأل الله أن يعيدها إن شاء الله تعالى، ويعيد للإسلام مجده. For the masjid was the university of Islam. كان المسجد جامعة، جامعة الإسلام. And it deserved the name of university، واستحق يعني اسم جامعة. Since it welcomed all knowledges of the age، إذ أنه رحب، وإحنا قلنا welcome، ما تاخدش حرف جر إلا إذا كانت اسما، welcome to you، لكن welcome كفعل يرحب، رحب بكل أنواع المعارف of the age، في العصر، from every court، من كل حد من وصوب. It was this unity of all learning which gave to the old Muslim writers that quality which every reader of them must have notes. سبحان الله، هذه وحدة المعرفة هي اللي أعطت العلماء القدماء، ربنا يكرمهم في سلفنا الصالح، هذا المذاق الذي يجب يعني يلاحظه الجميع. The calm serenity of minds، تحسوا الحصافة والرصانة في عقولهم. وخلوا بالكم بقى بمناسبة سبحان الله، أول فتاة، أول يعني امرأة دخلت الجامعة في أمريكا كان سنة 1821 ميلادية، في حين ان السيدة الفاضلة فاطمة الفهري سنة 841 ميلادية انشأت جامعة القرويين في مدينة فاس. سبحان الله. فيعني المزايدات على يا ريت نبقى يعني طبعا نعتز بإسلامنا بفضل الله الذي يعني فرض علينا بفضل الله طلب العلم على الجنسين، والحمد لله رب العالمين أعطى كل ذي حق حقه. In Islam there are no such terms as secular and religious. ما عندناش في الإسلام مصطلحات زي secular، secular دنيوي، and religious ديني. For true religion is أن الدين الحق includes the whole sphere of man's activities، يشمل كل نطاق أنشطة المرء كاملة. وإحنا قلنا أن man يعني رجل، والجمع من، بس مش بالضرورة دايما man، إحنا ممكن نقول man الإنسان، mankind الجنس البشري. Its teachings تعاليمه are closely related to everyday life. خلوا بال حضراتكم، تعاليم الدين ترتبط ارتباطا وثيقا لصيقا بالحياة اليومية. It gives a chance to all Muslims to acquire knowledge. تعطي الفرصة لكل المسلمين لاكتساب المعرفة. And to use their minds in order to unveil. Veil يعني حجاب. هنا unveil بقى يكشف. The mystery لكشف غموض الكون. يعني دعوة لاستخدام عقولنا لكشف غموض الكون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. 6236 آية، منها 1046 تدعو إلى التدبر والتفكر، وهكذا بفضل الله. In so doing a Muslim can be a scientist، يمكن للمسلم أن يكون عالما. And at the same time a devout religious man، وأيضا يكون رجل، وما عندناش طبعا مصطلح دين، ويكون يعني عابد بفضل الله ومخلص بفضل الله لله سبحانه وتعالى في آن واحد، وهو عالم في أي علم من العلوم التطبيقية، العلوم الطبيعية وهكذا. It is not strange then، ليس من الغريب يعني عندئذ that Muslims could have in the great days of Islam. Noted scholars. كان عندنا بقى في الأيام العظيمة الإسلام مشاهير العلماء who were interested in scientific research. كان اهتمامهم بالبحث العلمي and in religious matters وأيضا بالشؤون الدينية. They could study natural phenomena. كان بمقدورهم دراسة الظواهر الطبيعية and Islamic law والشريعة الإسلامية.